ذلك بعبدك واطفي الصبر النيام أرفق يا ملك بعبدك واطفي الصبر النيام يغفر النبا من الغتام يديك الله لا تعصب قلبي تعب قلبي قاسي في مكفى قالوا ما دمت الزويم يا عباد الله قم جربوا قالوا ما دمت الزويم لو كان الدوم القدام لو كان الشمس في سماك بقديمة صافية صافية عندكم الجرب قالوا ما دمت الزيام يا عباد الله لو كان تدوم القدام تبقى الشمس في سماء ديما صافية علاش الحبوب خطري تجتيني شافيني وعلاش تجبر حبيتك من خاطري ولا نسيني لا لا لا لا كابس منيني يا شاد العبار عرفتي بالقول باش وعدتيني لا لا لا لا ولا وصلتي بصمي قصيد مكة قلتنا الشعر والقوة في زين بلادي صوت وتعداد خير صاحب ويعرف خير صاحب ويعرف على هي الشبي في قلبي شهور اللي ناوي زيارته يوافي يزير الدور خور ظنيت بالخير ما تكفي يا مدرج الحروب خليتي عيني على الطريق شوافا لا لا لا كاي مرابا من صاحب العفور يجمع شملي بيت الساقني يتعفى لا لا لا بريد شافا ربي خفضو سكتي بابا يمركز اللفا لا لا لا عيد مصفافا وعدي انطربو أنتواني كانوا شكل حس بلا ما في معطو شفور ورمك العطا صفور ورمك العطا صفور ورمك العطا صفور ورمك العطا صفور بن عشيق وعام مازال يدور بي يا شافي خوفي عليك وافيني وافيني وكامل صور في جوادي يا بشور في جوادي يا بشور في جوادي يا بشور في جوادي يا بشور لا هو اشقال حجرة ولا حديد ولا صبرة في اسم الشفا والعشرة خليت لي حكيت السلطان ولا بحام فيلون عن صغات حسابو الخير والفرح نسابو ما زال مالت الحسابو عن السرور طايل باقي صايل يا السايل ندري فرجاتو نعطيك عليه الخبار يا حراك زلام باقي باقي نور شمعنا ما برسكاتو نجنا دشحال مغطوها نتام قلعة ما تطاق جام إلا خجام لا تطام الخير فرشا وطام صعبا شبابا وطام القمال كل ضفر يا حفر برع فكر من يد حياته ما يتعداش حدودا يندوك الرقبان ساقي باقي نور سمعنا ما ضرر كاتو نجنا بشان ما غطرنا كتان وانا بلا ندم سقيني عمر مرشفك وعطيني الريق بلا خمر يكفيني كسر حيك ضاير عقلي طاير مع حاير نبغي مرشفاني ننتح حتى تودني بالمرشف سكران باقي باقي نور شمعنا ما ضرر قاتو نجنا دشحال ما غطرنا كتان نطيح وقطني بشعر نضام يحلم على شرابي ما بلغتي وحبابي انت محايري وعذابي من بعد كنت ناخد صح العهد بشوال ندري صفات ما يخفاك ناجي الخمر تضر على الوان باقي باقي نور شعنا ما بغسكاتو نجنا دشحال ما غطرنا هب مع حي العظام الياس والباع والنصيب نسيب فهم طايح يصيب واللي عشيق كيف يعذري شداد بالخلاعة ما يدعى والولا عزت لعاته وقت المهب بالنسيب نتسمع أقصار باقي باقي دور شمعنا ما برش كاتو ما بساد أشحال ما غطوها كتان قلب خصن علينا حداد ومشيق وبلبل مقنين بينهم وحربل هي صارف البساط يهلل ونغايم السنارس طبعا جالس والعوانس بالخمر عرفاته سكروه بالقاوم عرفوا في جواح البستان باقي باقي نور نحن ما برج حساته نفسنا تشحن ما غبنا بيتان وارنا دوسنا على الزمان شمس الغروب راح صفرا في الزين ما تخيط بنقرا ما كان ماش بيطلع برا سيف الفراق طاغي ماني صاغي إلى يلاغي نجري لغاته نتمنى ذاك الرقيب ما يصفر له ديوان باقي باقي نور نحن ما يا سعد من عطف الحبوب وصفى على رضام صعوب وخر قبر وصالح جوبه من بعد كان شافي طبعه وافي قلصة في جني ورداته خلف العاشق نايم وصبر في زمان سيان باقي باقي نور شمعنا ما بر بعرب من يدعي في طريق نظام واللي ما دعاو الدعوة مقدامهم راسي هو تعسانا منهم صوى والشاحب ينخندو بعد نهدو علاش قدو بالغم ما ماتو يخنق فرق البوم إلى يسلسل حور البيزان باقي باقي نور نحن ما برر ناتو لكن هذا الحال ما بطرنا بيزان الغزيد الدين على الشام رجلي على قفاك العدم من لا يكون فارس ناجم ربي على الحروب بلازم شتاهر الفقارة يوم الغارة قاع برا مروب فداته كيف جراس تطيام تعاند بحر الطوفان يولاي صاب الشغل يوم تعدى من جاته وحريته الصحراء وبغيره من غار الزبان نادوا في عناو طنك ونحاتوا رفعوا لي الجاه والسبع محقوف شان حمار لي ضري بحلس الشكا ساتوا داروا لي السرج والجم صباح كشيان خفضوني خفضات البطر في الماء برفعاتوا رفعوا من اللالي طايلة رفعات الدخان سافرت صباح الفن برية تنزري مجاتوا وسقطوا وعمرت مركبي بحجار اليمن في بحر شبيه والعيارات تعبق نشواتوا صفر قديم تر والحصة وعقوق ومجان من كل مدينة الخواي جبتي سعاتو وتقصي وتسال واش من مقصى خرج بلان في ماين والحودان يلي حرم مياتو صفراتو المدان في الغقال ابن سليمان نادى بير وقت سعيد وشواق ما هياته ما يكروش مصنار غير عيون الحميان على صديقه حتى يشرب قرآن صلوا على صديقه الصف جدا وشرب قرآن صلوا على صديق الصف جد الشرف قرى العالم الله المعبود الله المعبود الله المعبود الله